إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعملنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين من إخواننا المسلمين، وفرج عن إخواننا في الأذى والهرج يا رب العالمين. اللهم أطعمهم واسقهم واهدهم وآوهم وانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك تحرير الأرض الشريف، وارزقنا به صلاة طيبة مباركة ترفرف عليه راية التوحيد والإيمان، وانصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، إن إحداث الرجال يحل ويفرج جميع الأزمات، والمتتبع لقصص الأنبياء في القرآن يرى الله جل جلاله وهو يعد الرجال، يعد الرجل ليحطم به الطواغيت. والشاعر يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ويقول آخر: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. لما أراد الله أن يحطم النمرود أعد له إبراهيم، وكان وحده أمة. نعم، تحدى النمرود وأصنامه التي كانت، تحدى النمرود وأصنام النمرود التي كان يركع ويسجد لها. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ففيه القوة وفيه الفطومة وفيه الثبات، وصار هذا الرجل النبي وهو أبو الأنبياء في زمانه أمة واحدة. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة، أمة كاملة يعدل الأمة على وجه الأرض، الأمة كلها في كفة وهو في كفة. ولما أراد الله أن يحطم فرعون أعد له رجلا وجيها كريما لله موسى: صنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. الصناعة وصناعة إلهية، صناعة الرجال من مصانع القرآن والإيمان بقيادة الرحمن تحل جميع الأزمات. موسى عليه السلام علم هذه الحقيقة، فأعد للفتح، فتح الأرض المقدسة التي كتب الله له ولقومه من المؤمنين، أعد لهم الرجل يوشع ابن نون فتاه الذي كان ياخذه معه في الرحلات العلميه الجهاديه ومات موسى ولم يحقق الفتح. فقام الرجل من بعده يوسى بن نون يقود الرجال ويقتحم الحصون. انه الرجل، اين الرجل، اين الرجل الذي يحل الازمات ويستنقذ الامه ويعالج الجروح ويجعل بعضها قوه وفقرها حينة وخوفها امنا وشتاتها دوله ويأسها رجاء وقنوطها رحمه؟ اين ذلك الرجل؟ الله جل جلاله اعز طاووس، طاووس اختاره ليقود ويحطم الطاغوت جالس. احبتي لله، طاغوت له مواصفات الرجال، بسطة في العلم وبسطة في الجيش، ولكن اباطرة المال في الجيش الطالوتي الذين يجرون على حساب البيوت، السالبون الناهبون لاموال الجيش، راوا انفسهم اغنياء ادرياء يملكون القصور ورفاه العين ويتجارى من حولهم صغار الجنود وضعاف الانفس من الضباط، فاحتجوا على النبي الذي اخبرهم بالاختيار الالهي. ان الله اصطفى، اي اختار، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا انى يكون له الملك علينا، يعني من اين يكون له الملك علينا؟ لانه فقير لا يملك المال، لانه نظيف، لانه امين، لانه قادر. وهذا في الجيوش المترهلة والجيوش التي لا تحقق الناس يعتبر منبوذ، يعيش في غربة. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذا هو ميزانه، لم يؤت سعة من المال. قال ان الله اصطفاه عليكم، ليس اختياري ولا اختياره ولا اختياركم، انما هو اصطفاء الهي. تتهمون الله في اختياره، تتهمون الله في علمه. ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الجسم والعلم، وهذا هو المطلوب لكي يحقق النصر بعد النصر. لياقة بدنية، كفاءة علمية، خبرة وتخصص، بسطة العلم وبسطة الجسد. والجيش عندما يقوده مثل هذا جنوده يثقون بخططه التي يرسله، لا يترددون في تنفيذها، لأن عنده بسطة في العلم فالخطط كلها ناجحة بإذن الله. بسطة في الجسد يكون في الصفوف الأولى ومن طرائع الإيمان، لا يكون في آخر الصفوف، لأن قوته البدنية تؤهله أن يكون هو السباق إلى ميادين القتال. أحبتي في الله، ويحقق الله سبحانه وتعالى النصر على يد طالوت، لأنه لا يعرف الحياة المترفة المترهلة. نعم، من أجل هذا كان خالد بن الوليد لما اختاره أبو بكر كقائدا لحروب المسلمين مثل المرتدين، ظل يحافظ على لياقته ويخاف من حياة المترفين حتى لا تنهزم الأمة، لأنه لا يوجد سيفا لله مسلولا في ذلك الزمان إلا خالد بن الوليد. حارب المرتدين وردهم الى الاسلام وقتل من ثبت على ردته، وكان شعاره المرفوع رب ليلة سديدة الجليل، في كريمة من المهاجرين والأنصار. تنزل السماء علينا المطر تصبح بها الكافرين. احب الي من ليله تدق علي فيها فتاه جميله حسناء احبها او يوم ابشر فيه بولد. انظر الى هذا المقياس العجيب للانس واللذه والشهوه. انه ليس الجنس ولا انتظار الولد ولا المال، انما يقبع في كتيبة فوق الجليد وتحت المطر يرقب كذوب الشرج ليفاجئ الكافرين. يا لها من حياة عجيبة. من اجل هذا كان يوزع جميع غنائمه، نصيبه من الغنائم لا يملكها، يوزعها على الجنود. حتى اذا عاد الجنود الى المدينة المنورة وجدهم عمر بن الخطاب يملكون مالا كثيرا، فيقول لهم من اين لكم هذا المال، كل هذا غنائم؟ يقولون هذا من خالد. فظن عمر ان خالد يأخذ النصيب الاوفر والاكبر من الغنائم، فارسل كتابا الى ابي عبيد عامر بن جراح وكان اميرهم على الشام. قال اذا جاءك كتابي هذا فاربط غالبا بامامته وحاسبه على المال الذي بيده وقاسبه حتى تأخذ منه نعلا وتترك له نعلا. فلما وصل الكتاب الى ابي عبيد احتار في تنفيذه، فاعطاه بلالا فقبله ووضعه على عينه وراسه، ثم نزع الامامه خالد وقال اخذ يدك، فمد يده فربطها ثم قرأ عليه كتاب امير المؤمنين. فماذا كان جواب خالد؟ قال ان خالد لا يعمل لعمر، ان خالد يعمل في سبيل الله، لا يتعامل مع البشر، انما يتعامل مع رب البشر. ويصيب خالد طاعون امواج فيكتب وصيته الى عمر ان يكون هو المشرف على عرقه وشركته. فجاء عمر لكي يشرف على المليارات التي يملكها خالد والتي اجفر من وراء الجيوش والفتوحات، واذا به لا يرى الا درعا وربحا وسيفا وحصانا لا غير ذلك. فقال رحمك الله يا ابا سليمان عقيمة المساو ان يرزن باسمك يا ابا سليمان. ورضي الله عن ابي بكر فقد كان اعلم مني بالرجال. اذا هو احداد الرجال ايها الاحباب. قارون يمتحن المترحلين بالجيوش، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترط غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. اذا المترهلون تساقطوا على طباق النهر وذهب ايمانه بشربة ماء، وثبت الباقون ينتظرون نصر الله جل جلاله. احبتي في الله، فحقق الله سبحانه وتعالى نصره المبين لجنده واوليائه المجاهدين الثابتين. نعم هناك على ضفاف النهر، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من اين لهم الطاقة وهم يفرشون تحت الهواء البارد ويركبون السيارات الفارهة ويأكلون ملابس الطعام، ينامون من اعينهم ويضحكون من اشفاههم ويأكلون من ابطنهم والقتال في اخر تفكيرهم. احبتي في الله، يوم امس كنت ادير في طريق المطار المنحدر من المطار الى خطار، واذا الساعة الثانية بعد الظهر سيارة فيها اثنان احدهما اجنبي والسائق عربي وبيده كاميرا فيديو صغيرة الحجم لا يدع مرفقا عاما ولا خاصا الا ويصوره. لماذا يصوره في وقت الظهيرة والحرب ذلك الأجنبي؟ لا بد أن في الأمر ريبة، يصور المطار ثم ينحرف ويصور مواقع الجرائد ثم شركة الغالب ثم الجامعة ثم البريد، يلتفت ذات اليمين وذات الشمال وأنا خلفه أتحرك على بلدي. وكنت أتمنى في هذه اللحظة أن تكون هناك نجدة أو شرطة، ويقدر الله جل جلاله أن تخرج النجدة في اللحظة الحاسمة وتوقفه وتلقي القبض عليه. إن الشرطي الذي خرج في هذه الساعة هو الذي يجب أن يشجع وأن يعطى الأوسمة وأن يشجر، لأن الساعة الثانية بعد الظهر الطيور لا تطير والحيوانات لا تطير. ولكن هذا الرجل خرج في سيارته يدور حفاظا على الأمن وحفاظا على الأرض والعرض. فحمد الله أن يكون بين الشرطة أمثال هؤلاء. أحبتي في الله، العيون الساحرة هي التي يبارك الله فيها، وهي التي لا تبثها النار. عينان لا تبثهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أعلن الجنود مع طالوت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وهذا هو المحك، إذا ربيته على الرباط والجهاد يصبح أجمع أماني الموت في سبيل الله. ملاقات الله الشهادة. نعم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصالحين. وحقق الله النصر وانتصر طاروت على جالوت وقتل داوود جالوت ومكن الله لهم في الأرض. أحبتي الكرام، أين الرجل؟ سؤال يتكرر نعرضه على جنودنا العربية وعلى جيوشنا الإسلامية، أين الرجل؟ إن الله سبحانه وتعالى أعد محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك النبي الرسول البطل الشجاع ليقول الأمة ويحكم بكتاب الله، فعرف مواصفات الرجال التي جاءت في كتاب الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ايمانهم في وجوههم من اجر الحدود وليس من اجر المنام وليس من اجر السهر والسحر كالعربدة كما نراها في وجوه كثير من قيادات الجيوش في العالم العربي والاسلامي. اخواننا في بوسنة والهرسك يعذبون وتحت الحصار والقصف المستمر، والقرآن ينادي المسلمين مليار ونصف بجيوشها ان تعيد او يزيد، فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك سبيلا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ولا يتحرك جيش واحد ولا سياسي واحد ولا حاكم واحد بجد، انما جميع التحركات عن طريق رجال سعدية والصدقات او تصريحات من هنا او من هناك. وسكتت اجهزة الاعلام سكوتا تاما، وكأن الذين يموتون الان من الجوع والقرح وسكتهم تحت الشمس تأكل منها الحيوانات فلا يجدون من يحملها الى قبورها، كأنهم ليسوا بمسلمين. وليس بيننا وبينهم رابطة في الدين ورابطة العقيدة، والسبب ان الرجل مفقود. اين الرجل؟ لقد عد الله ابا بكر رضي الله عنه للمرتدين رفع راية جهادهم وحده حتى شرح الله صدور المسلمين فجاهدوا معه. أعد الله سبحانه وتعالى سعد بن أبي وقاص للجبهة الخالدية، ذلك السعد المبشر بالجنة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يعلن وهو يحارب المجوس الفرس، من قتل قائدا من المجوس فله غنيمته وله سلاحه وله لبسه. وينتصر سهر بن الحوية رضي الله عنه على قائد كبير من قوات الفرس فيأخذ رزقه ويرزقه، واذا هو مملوء بالحلي والجواهر ولا يقدر بثمن، فلما رآه صاحب وجد ان هذا ثمنه باهظة ولا بد ان يقسم على المسلمين، فنزع اللباس العسكري الثمين من زهرة بن الحوية، فكتب رسالة زهرة الى عمر بن الخطاب في المدينة يشكوه: ان قائدك سعد نزع مني غنيمتي يوم ان توصلت الى القائد الفارسي وقتلته. وهل قتل الجندي العادي كقتل القائد الكبير الفارسي؟ ان هذا القائد ما وصل الى نيابته الا بكفاءته، وما توصلت اليه الا بشدة الانفس، وانت بيني وبينك عهد، فكيف تنزع مني غنيمتي؟ فماذا فعل عمر؟ ارسل رسالة عاجلة الى سعد: احضر زهرة بن الحوية بين سندك، واخذ عليه لبسه والبسه بيدك، واياك اياك لا تعد ان تكسر قلبه او قلوب قادتك، فان لك من وراء الجند ومن وراء العدو من القادة من تستعين بهم من بعد الله. فلما وصل الكتاب الى سعد قبله واحضر زهرة، ولم يتركه ولم يتردد، ولم تأخذ العزة بالعزل، ولم يعتبر نفسه هو المنتصر ابدا والذي لا يخطئ ابدا كعادة بعض قيادتنا في زماننا هذا، والبسه اللبس كاملا واعتبر عليه واعطاه من المكافأة ما رفع قيادته الفرد، لان هذا القائد وامثاله يتعامل مع الاحداث سريعا ويحقق الله النصر على يديه، لانه بامثال هؤلاء يحقق الله النصر ايها الاحرار الكرام. واعد الله سبحانه وتعالى في هذه المعركه، لا اقول ممن يقوم الليل ويقوم النهار، بل والله ممن يذهب الى الحانات ويشرب الخمر، واننا نتمنى ان يكون مثل هذا، ليس املنا يطمح ان يكون يقودنا في زماننا هذا ابدال سعد وزهرة بن الحوية وقال ابن الوليد، بل والله نتمنى ان يكون جيشنا اليوم كامثال ابي بحر الثقفي الذي اجمن على الخمر فلا يستطيع ان يتركه، فالقي القبض عليه. اتدرون ما العقاب؟ العقاب ان يحرم من الجهاد، العقاب ان يسمع اصوات السيوف وقعقعه الرماح وصراخ الاطفال وتدلدل الفرسان وتدحرج الرؤوس وتفجر الظباء، كلها تصطك بأذنه دون ذلك وهو كالحديد في غياهب العيون لا يستطيع ان ينطلق الى العدو. ان النفس التي تربى على العزه والكرامه وحب الشهاده لا تستطيع الحرب ولا تطيق الغيب، وان الحرمان من شرف الجهاد والشهاده اعظم حرمان. لم تكن هناك مرتبات، لم تكن هناك شهادات شكر، لم تكن هناك انوار ونجوم، وانما اذا اراد ان يعاقبه ان يضع الحديد فيحرمه من شرف الجهاد. ابو بعد الثقفي رضي الله عنه وهو يسمع صوت السيوف ماذا يقول وهو في سجنه: كفى حسنا ان ترتدي الخيل بالقبا واسره مشدودا علي وسافيا يقعقع في الحديد بيديه ورجليه، اذا قمت عناني الحديد وغلبت مصارع دوني قد تصم المنادية. حبسنا عن الحرب العوام وقد بدت واعمال غيري يوم ذاك المنادية، فلله عهد لا اخيس بعهده لئن فرجت الا ازور الحوانية. وذهب ينادي بأعلى صوته: يا زوجة سعد يا سلمى. وكانت زوجة المثنى ابن حارثة رضي الله عنه لما استشهد تزوجها سعد، ما كانوا يتركون أسرة الشهيد تضيع أبدا. فقالت: نعم يا أبا محسن. قال: لك علي أعطيني حصان سعد، لأن سعد لم يكن يقاتل لوجود الدمام في ظهره إلى قدمه، ما يستطيع أن يقف على ظهر الحصان أو يده، وإنما كان محمولا بمحبة يقود المعارك بمحبة يوضع على ظهر علي. ما ما كانت هناك مستشفيات وطيارات اسعاف وطائرات هليكوبتر تنقل القيادات من القاعدات العسكريه الى مواقع الامان، ثم توجه بعد ذلك التهم الى الاسرى والى الضباط الذين ساعدوا في نجاه القيادات الكبرى. ان شمس لا يرجو نجاه الدنيا، انما يخوض معاركه بجماهيره وجهاداته ليحرك نصر الله. وكان نائما على بطنه يكتب مسائل ويلقيها بصوت عريش الى قياداته فيحقق الله النصر على يديه. فاعطته حصانه وسيفه ودرعه ورمحه فتلثم ودخل، وكانت كفة المعركة مائلة الى الكرس. فلما دخل ابو محجن واذا به يضرب فيهد الصفوف كالجدار، فتعجب الناس من هذا الفارس، منهم من يقول هذا جبريل يقود الملائكه، منهم من يقول هذا ملك منزل من السماء. ولكن سعد ينقض الحصان وراى ان الضبح ضبح حصانه سوف، والضرب ضرب ابي محجن الثقفي جاله من خارج الفتى. سعد هذا يميز ضرب السيف بين الاف السيوف، يثبت قبضة حصان بين آلاف الخيول. ما هذا؟ إنها القيادة الفذة يرسم جنوده بعيني فقر، فهو يعرف مواقع السيف ومضارب السيف والأيدي التي تحمل السيف ولو كانت الوجوه ملثمة. فلما حقق الله النصر جيء لأبي محجن فإذا هو الصائم الذي ينتصر في ذلك النصر، والله على يديه النصر. فماذا يقول له سعد؟ لا اجرمك في الخمر قط. قال وانا لا اجرمها يا سعد ابدا. نعم هكذا النفوس الأذية، اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وانت عليك كيف سيصارع هذا الرجل الذي تشرب دمه الخمر. ان المبدا الايماني يتغلب على العطاء المادي، فيبارك الله سبحانه وتعالى في الابدان وفي الارواح. احبتي بالله، انه ذلك الرجل. نعم لقد اعد الله للتبخار كبر والمضفر قبر، واعد للصليبيين صلاحتين، واعد لفتح القسطنطينيه محمد الفاتح. نعم اين ذلك الرجل الذي يجعل امتنا تحت قياده ربانيه واحده عزيزه كريمه في كل مواقعها؟ دم المسلم غال وعزيز، لئن تدور السماوات والارض لدوار السماوات والارض تقول عند الله من اهراق دم المسلم. اللهم انا نسالك لامتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا، وينقاد الى الله ويرقدنا، ويحكم بكتاب الله وكحرته برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحباب الكرام، يقول الله في اختيار الرجال: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وقال رجل من آل فرعون يكذب إيمانه. يا لها من رجال، يا لهم من رجال حقق الله على ايديهم نصرا مبينا للدعوات، دعوات التوحيد عبر التاريخ. الامام احمد بن محمد اختاره الله لكي يقارع المعتزله في قضيه خلق القران، فنصره الله على اربعه من الخلفاء: على المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. هداه الله على يديه فاخرجه من السجن يعتذر اليه. الامام احمد حفظ عقيده اهل السنه والجماعه الى يوم القيامه. الرجال: الامام ابن تيميه رحمه الله عليه الذي كان يقارع ويحارب وينشر علم التوحيد، يحارب المبتدعه ويحارب التكفار ويحارب الطواغيت في زمانه. نعم العز بن عبد السلام سلطان السلاطين وسلطان العلماء، كيف جمع الحكام في زمانه بالسوق وهم المماليك، يبيعهم ويشتريهم ويضع قيمتهم في بيت مال المسلمين. اين ذلك الرجل؟ انه موجود في امتنا لا شك، ما دام القران موجود والسنه موجوده، فنسال الله جل جلاله ان يوجده من بيننا في امتنا وينصره ويؤيده ويجعل قلوب المؤمنين معه هو ولي ذلك والقادر عليه، وان ينهض بهذه الامه فيجعلها على عقيدة التوحيد وعقيدة اهل السنة والجماعة، تلتف حول كتاب ربها وسنة نبيها هو ولي ذلك والقادر عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر يجري الخير على يديه الى يوم القيامة، ومن الناس من جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير يجري الشر على يديه الى يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين اختيار الرجال: من استعمل رجلا من عصابة العلم الجماعة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نعم ايها الاحبة في الله، انها خيانة لله ان يوضع الرجل في غير مكانه وان يمثل الرويبضة وان يعطى الناس قيادة الناس لاحسابهم وانسابهم والوانهم واموالهم وصورهم. ايها الاخوة، ما ابسط الحديث الذي يقول: اطيعوا واسمعوا، ولو امر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة مقطع الاطراف مجدع الاذان ما اقام فيكم كتاب الله وسنة نبيه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك بجميع اسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء، نسألك ان تنصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم ومكن لهم يا ارحم الراحمين. اللهم شتت رميهم واجبر كسرهم وفك عسرهم واغفر ذنبهم وحقق الصالحات اعمالنا واعمالهم واختم بالطاعات اعمالنا واعمالهم. اللهم انصر اخواننا في تحرير الاقصى الشريف. اللهم انصر المجاهدين في تحرير البوسنه والهند والمسلمين هناك. اللهم انصر المجاهدين في كشمير وفلسطين والجزيره والصومال ولبنان. اللهم انصرهم في روما وفي كل مكان. اللهم مكنهم يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، ومن كادنا فجده واجعل تكفيره تدميره، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وانت رجاؤنا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم الف على الخير قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واصلح اولادنا وبناتنا يا ارحم الراحمين، واحكمنا بكتابك وسنة نبيك امين. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.